الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في قراءة منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله إلى قوله: باب صلاة أهل الأعذار، يعني الذين لهم عذر من مرض ونحوه. فهؤلاء كما تقرر في أصول ديننا وشريعتنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك من قواعد الفقه الكبرى الكلية أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. فصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم تستطع التطهر بالماء فبالتراب تيمم، وإن لم تستطع كليهما فصل على حالك، وهو صلاة فاقد الطهورين. فقال الشيخ: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. لماذا؟ لمرضه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبين الشيخ عليه الرحمة كما في المختارات الجلية أن المريض إذا قدر على الصلاة قائما إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسا، أنه يحضر الجماعة ويصلي جالسا، لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. كذا قرر الشيخ عليه الرحمة. ثم قال: وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا مضطجعا، فإن لم تستطع فقاعدا جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب مضطجعا. رواه البخاري. ولذلك الناس الذين يكونون في المستشفيات، عافى الله جميع مرضى المسلمين، تجد يقول: لا أصلي. لماذا؟ يقول: الأسترة، أو لا أستطيع أتوجه للقبلة، أو نحو ذلك. نقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا استطعت أن تتوجه للقبلة فتوجه، فإن لم تستطع فصل على حالك، فأينما تولوا فثم وجه الله. إن كان عندك من يوجهك جيد، ليس عندك أو الطبيب يمنع من ذلك، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تستطيع أن تتوضأ، توضأ. لا تستطيع وعندك من يوضئك، يوضئك. منع الطبيب تيمم، منع الطبيب من التيمم، صل على حالك. هناك أسترة، أو تتصل بك النجاسة التي يتعذر نزعها أو إزالتها، صلي على حال. الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا ذهاب العقل أو الموت. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يبين لنا أنك تؤدي الصلاة على الحال التي تستطيعها. وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل وهو صحيح مقيم، هذا فضل الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيكتب له ما كان يفعله وهو صحيح سليم، أو وهو مقيم غير مسافر. وأيضا في أمر القيام، لو أن إنسان مسافرا في قطار يستطيع أن يجد مكان يصلي فيه، يصلي فيه. لا يستطيع، يصلي على حاله. يستطيع أن يتوجه للقبلة، يتوجه للقبلة. لا يستطيع، يصلي على حاله. يبقى لا تسقط عنه الصلاة بحال، وخاصة في الطائرة. يقول: لا أستطيع. نقول: صلي على حالك، طالما لا تستطيع فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. وكذلك لو أنه يعمل في عمل لا يستطيع أن ينتقل عنه، لأن في أعمال تتعلق مثلا بال المواني الجوية أو نحو ذلك، مثلا لو هناك أشياء تتعلق مثلا بأشياء دفاعية حول حدود البلاد، أو تتعلق مثلا بالقطارات أو نحو ذلك، لا يستطيع. خلاص، فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا في الحرب، يصلي رجالا أو ركبانا، يصلي على حاله، يعني وهو يمشي أو وهو راكب، أن نتوجه به. وكذلك لو كان أمر شديد كسيل، فيضان، أو حريق عافانا الله وإياكم، أو حرب شديدة أو نحو ذلك، فهذا كله فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، يعني يجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، وبين العشاءين، المغرب والعشاء، في وقت أحدهما. لكن هذا الجمع لا علاقة له بالقصر، القصر هذا مع المسافر، هذا مع المسافر. أما المعذور من مرض أو شغلة ونحوها، كما شغل في الأحزاب، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلهم الله، أو ملأ الله قلوبهم نارا، أو ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقد يحدث أمر شديد يشغل، فيجمع بين العصر والظهر في تقديم أو تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء تقديم أو تأخير. إذن هذا الباب كله مرده إلى التيسير، المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. ثم انتقل إلى صلاة المسافر، وأتى بها بعد الأعذار، لأنه داخل في جملة الأعذار. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع على النحو الذي سبق، يجوز له الجمع. هنا مسألة قبل أن ننتقل، حديث عمران رواه البخاري، وبين الشيخ في المختارات الجلية أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض إلا هذا الحديث. وأما صلاته بطرفه، يعني بطرف عينه أو بقلبه، فإنه لم يثبت. ومفهوم هذا الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء آخر المراتب الواجبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. وقد قرر الشيخ في كتابه نور البصائر أنه إن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ويومئ بالركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بطرفه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا الذي قرره في البصائر هو الأشبه والمترجح إن شاء الله عز وجل، أنه طالما أنه يعقل ولا زال معه عقله، فيؤدي الصلاة على النحو الذي يتيسر له. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر الأمر على ذلك، ولكن بين المراتب. وغالبا الإنسان يستطيع حتى ولو كان مريضا مرضا شديدا يصلي على جنبه، ولا فرق بين أن يصلي على جنبه وأن يصلي مستلقيا، والله أعلم. قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع، يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء على النحو الذي مر، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. ويسن له القصر للصلاة الرباعية لركعتين. إذن القصر لا يتعلق بالثنائية الفجر ولا بالثلاثية المغرب، وإنما يتعلق بالرباعية. وهذه هي حال الصلاة كما قلنا قبل، التي كانت في المرحلة الثانية بعد المعراج. فالله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس على حال صلاة المسافر، ثم زيدت في الحضر لما هاجر صلى الله عليه وسلم. فالمسافر يصلي ركعتين ركعتين، إلا المغرب يصليها ثلاثا، لأنها وتر النهار، ثم يوتر هو بعد العشاء وتر الليل. فقال: ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قرر الشيخ رحمه الله أن رخص السفر مترتبة على وجود حقيقة السفر الذي يسمى سفرا، دون التقيد بمسافة معينة. لماذا؟ لعدم ورود الدليل على التحديد. يعني ما يسمى سفرا في العرف فله أحكام السفر، سواء من قصر الرباعية، أو الجمع بين الصلاتين، أو الفطر في الفريضة ونحو ذلك. كما قرر أن المسافر إذا قام بموضع لا ينوي فيه قطع السفر فإنه مسافر، وإن نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني خلافا لقول الجمهور. وقرر أيضا أنه يترخص المسافر وإن كان هائما أو تائها، لا يقصد جهة معينة أو يطلب ضالة يبحث عنها فسافر ولا زال يبحث عنها فله حكم المسافر. وقرر أيضا أنه لا تشترط نية الجمع ولا نية القصر، بل إذا وجد العذر المبيح لهما أي للجمع أو القصر جاز ذلك، وإن لم ينوي ولو لم ينوي، كما لا يشترط في الجمع الموالاة، بل متى وجد العذر جاز الجمع. انتهى كلامه في المختارات الجلية. قال: وله الفطر برمضان، وله الفطر في شهر رمضان، لنص الآية في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأطلق السفر. وهو على الراجح سواء كان سفرا مباحا أو سفرا غير مباح، فإن الأدلة لم تقيد. وإن استعمل المفتي التعزير والتشديد حتى يزجره فحسن. ثم قال الشيخ: وتجوز صلاة الخوف. فانتقل إلى صلاة الخوف، وهي صلاة عذر أيضا. قال: وتجوز صلاة الخوف، وهذا في الحرب، على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم 6 صفات هيئات، وخلاصته أنه بما يتيسر لحال المحاربين المجاهدين في سبيل الله عز وجل، بما يكون مناسبا لحالهم، فهو داخل في جملة: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه كلما ضاق الأمر اتسع. قال: فمنها حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. وهذه الغزوة كانت في السنة 5 من الهجرة بأرض غطفان من نجد، وسميت بذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت، يعني حدث نقوب في أقدامهم من الحفاء، يمشون حفاة على الأرض والأرض صخور، فتقرحت أو جرحت أقدامهم ونقبت، حدث فيها نقب زي خرام كده، خرم، فلفوا عليها الخرق الرقاع، فسميت ذات الرقاع. فصلوا صلاة الخوف. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يعني انقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة وجهها للعدو: لا نأمن غدره، خذوا حذركم كما قال الله عز وجل، وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بالذين معه وركع، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني احنا نصلي ركعتين، يصلي الإمام بنا ونصلي معه الركعة الأولى، ثم يطيل قائما ونتم نحن لأنفسنا الركعة الثانية، ثم نسلم ونذهب تجاه العدو. قال: ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، ثم الذين كانوا وجاه العدو جاءوا فصلوا معه الركعة الثانية وانتظرهم، فيكون هو صلى ركعتين وينتظر يسلم معهم، وهم صلوا معه ركعة ثم يتم لأنفسهم الثانية ثم يسلم معه. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. والحديث متفق عليه. وإذا اشتد الخوف، طبعا لو كان العدو أمامهم هذه الصورة، لأن العدو ليس جهة القبلة، لو كان العدو أمامهم جهة القبلة فهناك صورة أخرى، وهو أن حينما يركع تركع معه الطائفة الأولى، تركع معه والطائفة الثانية وراءها قائمة، لأن العدو الآن أمامنا قائمة حذار العدو، خذوا حذركم. فإذا رفع فترفع الطائفة الأولى ثم تركع الطائفة الثانية، وهكذا يكون هناك طائفة تفعل هيئة الصلاة وطائفة تراقب العدو لا نأمن غدره، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. طيب وإذا كان خوفا شديدا وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، يعني رجالا على أقدمهم مترجلين يمشون على أقدمهم، ركبانا يركبون دوابهم إلى القبلة وإلى غيرها، يعني سواء لأن هو الآن على الدابة والحرب شديدة تتجه يمنة يسرة الأمر ليس بيده، يصلي على حاله يومئون بالركوع والسجود ويجعلون السجود أخفض من الركوع. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحديث متفق عليه. ثم قال الشيخ عليه الرحمة باب صلاة الجمعة، أنها لأنه يوم اجتماع، كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء. وبين الشيخ عليه الرحمة في المختارات الجلية أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء، لأن النصوص عامة في دخولهم ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلى أربعة قال هو ضعيف، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال، هذا لأن الشيخ ضعف الحديث. أما من يصحح الحديث فسيخرج العبد والصبي والمرأة، وهذا عليه عامة الفقهاء جماهير الفقهاء. قال ومن شرطها أي الجمعة ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. إذا أول شيء أن تكون في وقتها، وذكر الشيخ أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، فإن فات الوقت أو أدرك المسبوق منها أقل من ركعة قضى بدلها ظهرا، لكن لو أدرك ركعة أتم جمعة. وأن تكون بقرية، وقرر الشيخ في المختارات الجلية أنه لم يصح في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء، وكل ما تصح به الجماعة تصح به الجمعة والله أعلم. وأن يتقدم خطبتان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالخطبة تكون فيها حرارة، بعض الناس يخطب ينيم الناس، ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، والخطبة خطب جلل وخطاب للعقول وللقلوب، فيخاطب العقول تارة والوجدان تارة أخرى، هذا هو الخطيب الذي يأتي بها على وجهها. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبته أما بعد، يعني إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كان يأتي بأما بعد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، والحديث رواه مسلم. وفي لفظ له كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته، يعني يقول ما يتكلم فيه ويرفع صوته، فارفعوا أصواتكم بالخطب. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقهه طول الصلاة وقصر الخطبة، وإن كلام الرجل إذا طال ينسي بعضه بعضا. وإن من البلاغة الإيجاز غير المخل، كما أن من العي الإطالة المملة. فقصر الخطبة مئنة علامة من فقه الرجل. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، فإن لم يكن فعل شيء عال، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ويردون عليه السلام، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس بعد الخطبة الأولى، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. بين الشيخ رحمه الله أيضا في المختارات الجلية أن ما اشترطه بعضهم في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية لا دليل عليه، وأن إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة فإنه كاف، وأن ما ذكروه كمال وليس بفرض ولا لازم. وطبعا بالنسبة لآتي الجمعة، قال: من أتى الجمعة فليغتسل، وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقول من أتى الجمعة يشمل من أتى من الذكور أو حتى ممن لا تلزمهم الجمعة كالنساء، طالما أتى الجمعة فيغتسل. والجمهور على أنه مستحب، وظاهر الأدلة الإيجاب، والله أعلم. ويبكر إلى الجمعة، ويكثر من الصلاة وقراءة القرآن والذكر، يتهيأ، لأن هذا زاد أسبوعي، كما أن رمضان زاد سنوي يتزود به الإنسان لأسبوعه. فإن الإنسان مثل الآن البطاريات ونحو ذلك تحتاج إلى أن تشحن، فكذلك القلوب، فميعاد شحنها يكون في الجمعة. كما أن في اليوم هناك محطات للتزويد، ولذلك لم تكن الصلوات الخمس في وقت واحد، وإنما تفرق عبر اليوم، ثم يأتي لك بعد الأسبوع الجمعة، ويأتي لك بعد العام رمضان. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ويستحب في الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمؤمنين. غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بسبح والغاشية كما في الصحيحين، وثبت أيضا صلاته بالجمعة وبالمنافقون. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، يعني أتيت لغوا، وهذا ينقص من الأجر. وقال: من مس الحصى فقد لغى، أي أتى لغوا وعبثا وباطلا. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. وسليك الغطفان رضي الله عنه. تحية المسجد أيضا الجمهور على أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول ظاهر الأدلة أنها واجبة، ولذلك أمره بأن يصلي والإمام يخطب. فإذا دخلت والإمام يخطب لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد وتتجوز فيهما، وهذا الحديث مما يدل على إيجابها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. طبعا يوم الجمعة هذا لو أننا نعطيه حقه ونقوم به على الوجه الصحيح ينتظم لنا سائر الأسبوع، كما أننا لو نعطي رمضان حقه على الوجه الصحيح ينتظم لنا سائر العام. لكننا للأسف نقصر وننشغل فيه عما فيه من خير، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس وفيه ساعة إجابة، وهي على الراجح في آخر اليوم، وهي الساعة التي خلق فيها آدم عليه السلام. فنحاول أن ننشغل بما ينفع في هذا اليوم. قال الشيخ عليه الرحمة: باب صلاة العيدين. قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، يعني الحيض المرأة الحائض يعني التي عليها الحيض في هذا الوقت، تخرج تشهد الخير دعوة المسلمين لكن تعتزل الصلاة. ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحظ. ويدل على هذا أقوى أيضا من هذا أنها تسقط بها الجمعة، يعني من إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم فتكفي إحداهما عن الأخرى، وهذا مما يقوي جانب الوجوب، وإن كان الجماهير على أنها سنة مؤكدة. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما، أي إلى الفطر والأضحى، وكلاهما بعد ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد ركن الصيام، و أيضا العيد الأضحى يكون بعد ركن الحج. قال: حتى العواتق، العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة التي أو التي قاربت البلوغ، والحيض النساء الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، والحديث متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ونعجل في الأضحى لأن هناك ذبح وراءنا، ونؤخر في الفطر لأن حتى يخرج الزكاة من لم يخرجها أو صدقة الفطر. والسنة فعلها في الصحراء أو في المكان الخالي، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر للعلة التي ذكرناها. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، الفطر اللي هو الأكل يعني، يفطر في الفطر ليؤكد إفطاره من رمضان. أما في الأضحى فيستحب له أن يأكل من أضحيته، أن يفطر منها، لكن في الزمن هذا الناس تنتظر الجازر الجزار ويطيل عليهم، لكن يستحب الإنسان أن يتعلم كيفية الذبح ويذبح لنفسه، فيعود من الصلاة يذبح لنفسه ويفطر هو وأهله من أضحيته. قال: وأن يتنظف ويتطيب لها، وكذلك كل اجتماع وجماعة، ويلبس أحسن ثيابه، وكذلك عامة الاجتماعات والمشاهد، ويذهب من طريق ويرجع من آخر حتى تشهد له. وقال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. وبين الشيخ أيضا أنه لا ينادى بالصلاة الجامعة إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء. أما الاستسقاء لأنه يتفق معهم قبل كما مر، قال: لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما، يعني في العيد نحن نعرف الموعد، وللاستسقاء لأنه يتفق معهم قبله بخلاف الكسوف لأنه ربما الناس لا تنتبه له. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام الانتقال، كما في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا مما يفتقر إلى دليل، ولكن جاء عن ابن مسعود أنه ربما يسبح ونحو ذلك، فالله أعلم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة، طبعا الذي وراءه المأمومون يكبرون في أنفسهم، وإذا طال بين التكبيرتين فله أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فإنما الصلاة تقام لذكر الله. ثم يقرأ الفاتحة وسورة جهرا، يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، وهذا قول عامة المذاهب، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنها خطبة واحدة. قال الشيخ: الصحيح أنه يستحب افتتاح جميع الخطب بالحمد الجمعة والعيد وغيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد كما في المختارات. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني إذا كان في الفطر يناسب أن يتحدث عما يناسب الوقت، وإذا كان في الأضحى يتحدث عما يناسب الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بموعظة، وهكذا الخطب عموما تكون بما يناسب الناس، وما يناسب الناس في بعض القرى لا يناسب في القرى الأخرى، فتعميم الخطبة على القطر كله، هذا فيه ظلم وجور للناس، لأنه ربما تخاطب بعض الناس في القرى والنجوع بما لا يفقهون من هذه الأمور. لكن أن يترك أولا أن يختار للخطابة من هو أهل لها بحق، وأن يوكل إليه هو ينظر ما يحتاجه قومه، ربما يحتاجون إلى الصلاة يعلمهم الصلاة، أو الجنائز يعلمهم الجنائز، أو قبل ذلك التوحيد وحسن المعتقد أو نحو ذلك. فالأمر يعود إلى ما يناسب أحوال الناس، وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد. قال: ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد، قال: لتكبروا الله على ما هداكم، لأجل ما هداكم. وفي كل 10 ذي الحجة، من أول دخول ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، تكبير مطلق. قال: والمقيد، يعني المقيد بأدبار الصلوات عقب المكتوبات المفروضات الخمس، من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. وهذا هو الثابت عن علي وغيره. قال الشيخ: والقلب يميل إلى استحباب التكبير المطلق في أيام التشريق، لأن الله خصها بالأمر بالذكر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، ولأن عمر كان يكبر في قبته بمنى فيكبر من حوله حتى ترتج منى تكبيرا. انتهى كلامه في المختارات الجليل. ونقول نعم، لأن المقيد دبر الصلوات لا ينافي التكبير المطلق في كل مكان وكل زمان، حتى تنتهي هذه الأيام التي هي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وصفته، له أكثر من صفة، والمطلوب هو التكبير، لكن مما ثبت: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، ونحو ذلك مما ورد عن السلف من التكبير، إذ المراد هو مطلق التكبير، ويأتي بأي صيغة تيسرت له. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، ونقف عند كتاب الجنائز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.